إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة الفضلاء، نواصل كلامنا في هذه الدورة التي نحذر فيها أمتنا وإخواننا من الفكر المنحرف المتطرف الذي لا يقره الدين ولا يحقق خيرا للمسلمين، بل هو شر مستطير وفكر يدعو إليه إبليس ليصد الناس عن الحق والسنة إلى هذا الطريق المظلم. وكلامنا في هذا الباب إنما هو قيام بالواجب ونصح للأمة وتبيان لإخواننا وشبابنا، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا لهم ولنا. وكنا في هذا المجلس، أعني مجلس بعد العصر الذي خصصناه للكلام عن المسلم بين الوسطية والتطرف، كنا نتكلم في آخر المجلس، مجلس الأمس، عن تاريخ التطرف ونشأة التطرف، ووصلنا إلى نقطة من الأهمية بمكان، ويجب أن نقف عندها وأن نفهمها وأن نستفيد من الواقع للحذر وإصلاح الخلل. تلكم النقطة أن هذا الفكر المنحرف المتطرف بصوره وألوانه قد انتشر في زماننا هذا انتشارا لم يسبق إليه، وأصبح شائعا في كثير من الدول الإسلامية. وسبب ذلك أمور شرعنا في الأمر الأول منها، وهو وجود الكتب التي تؤصل لفكر النظرة المظلمة إلى المجتمعات الإسلامية والتكفير العام بالجملة. وذكرنا أن هذا ظهر في كتب أبي الأعلى المودودي الذي أصل للنظرة السوداوية للمجتمع ووصم المجتمعات الإسلامية بأنها جاهلية، وأصل للتكفير العام بالجملة. وقد تأثر الأستاذ الأديب سيد قطب بكتب أبي الأعلى المودودي، وقد تأملت فيما ذكره سيد قطب من النظرة السوداوية للمجتمع والتكفير العام، فوجدت أنه نقل ذلك من أبي الأعلى المودودي بنصه، غير أنه أسبغ عليه ثوبا قشيبا من اللغة لكونه أديبا. بل حتى المؤاخذات الكبرى على سيد قطب كوصمه لبعض الأنبياء بما لا يليق ووصفه لبعض الصحابة بما لا يجوز، هذه مأخوذة من أبي الأعلى المودودي. فسيد قطب تأثر كثيرا بكتب أبي الأعلى المودودي وضمن كتبه التأصيل لهذه النظرة السوداوية للمجتمعات المسلمة وللتكفير العام، وقد نقلت لكم بعض كلامه، ومن ذلك قوله البشرية، يعني كل البشر، البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدف ومن بعد ما كانوا في دين الله. وهذا كما تلحظون تكفير للبشرية بالجملة بما فيهم أولئك المسلمون الذين يؤذنون ويصلون، لكن يرى أنهم قد ارتدوا إلى عبادة العباد والعياذ بالله. وقال في كتابه معالم في الطريق، قال يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فيرى أن المجتمعات المسلمة أصبحت كافرة لأنها لا تدين بالعبودية لله في نظام الحياة. وقال إنما تمثل الإسلام، إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحاكمية، والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية في أي زمان ومكان هم مشركون، لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد، ولا أن يقدموا لشعائر الله وحده. فإلى هنا يكونون كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين، وإنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات السلسلة، أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر إفراد الله سبحانه بالحاكمية. فأفرد الحاكمية بأصل، ووصم المجتمعات بأنها لا تحكم بشرع الله عز وجل وبالتالي فهي كافرة. وسيأتينا إن شاء الله رد هذه الشبهة وبيان هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلق، أم أن هناك تفصيلا أجمع عليه السلف وبينه العلماء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن الشبهات. وقال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، هذا من حيث الدول. طيب يا شيخ يمكن يقصد الحكام، مع أن هذا غلط لكن يمكن يقصد الحكام، ما يكفر كل المجتمعات المسلمة. قال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وأصل لما قدمناه في أصول جماعة التكفير والهجرة لما يسمى بالهجرة، حيث قال لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض، هذه العصبة القليلة الأفراد الذين ليسوا بكفار، لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله بقيام دار إسلام تعتصم بها. يعني ما فيه دار إسلام قائمة حتى يأذن الله بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعوريا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية. وانتبهوا لهذا يعني التأصيل الكبير. يعني يقول يجب على هذه العصبة أن تهجر مجتمعها، وهذا الهجران هجران عقدي وشعوري، وأيضا يجب أن تعتقد أنها هي المسلمة، وأن كل من حولها ممن لم يدخل معها هم مجتمعات جاهلية وأهل جاهلية. وهذا يا إخوة هو الفكر الذي يطبق اليوم، ونرى صورا له. داعش صورة من صور هذا الفكر الذي ينظر إلى الأمة بهذه النظرة. هذه الكتب يا إخوة التي ضمنت التأصيل للنظرة السوداوية للمجتمعات المسلمة، ونبذ المجتمعات المسلمة، وتكفير المجتمعات المسلمة، نشرت في أقطار المسلمين، وذلك عن طريق أفراد كثيرين من جماعة الإخوان المسلمين انتشروا في الدول الإسلامية سواء كانت عربية أو غير عربية، يعلمون في المدارس ولا سيما في الثانويات، وأصبحوا يوزعون هذه الكتب ويدخلون هذه الكتب في مكتبات المدارس، وتوزع هذه الكتب على أنها جوائز. كان الطالب المتفوق يقصد بهذه الكتب، حتى يعني أخبرني أحدهم أنه في الثانوية وزع عليه كتاب معالم في الطريق 3 مرات على أنها هدايا تفوق، وانتشرت هذه الكتب بهذه الطريقة. إضافة إلى أن هؤلاء المدرسين كانوا يبثون هذا الفكر في نفوس الشباب، وبعضهم كان يدرس في الجامعات، فنشأ شباب يعتنقون هذا الفكر من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ثم بعدما تخرجوا في الجامعات أصبحوا يتسنمون منابر الدعوة ويقومون بالدعوة وينشرون الفكر الذي يقوم على منابذة الحكام وعلى سوء الظن في الحكام وعلى نشر معايب الحكام وعلى فصل الناس عن حكامهم، وهذا لا شك يقود إلى أنواع التطرف. فإنه إذا نشأ الناس على الانفصال عن حكامهم وأساءوا الظن بعلمائهم وأن هؤلاء العلماء مضحوك عليهم وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يدركون الوقائع، فإن الإنسان يسير في طرق الظلمات، وهذا الذي وقع. ولهذا لا تعجب من كثرة الشباب الذين يتأثرون بهذا الفكر في هذا الزمان بهذا السبب. زاد الأمر سوءا في أيامنا هذه بسبب وسائل التواصل واستعمال التكنولوجيا المعاصرة، فقد أصبحت وسيلة في نشر هذا الفكر المتطرف. فاستعملت التغريدات فيما يسمى بتويتر، واستعملت يعني مجموعات الواتس أب، واستعملت يعني صفحات الفيسبوك وغيرها لنشر هذا الفكر بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح هذا الأمر يصل إلى الناس في بيوتهم، بل وصل الأمر أن أصحاب هذا الفكر المتطرف المنحرف يستعملون الآن ألعاب الأطفال الإلكترونية، يستعملونها في نشر الفكر المتطرف. يعني الآن يعني هناك لعبة يعني معروف، يعني الألعاب هذه أكثرها يقوم على الحرب والعصابات ونحو ذلك. الآن هناك لعبة موجودة وتستعمل فيها ما يسمى بأونلاين المباشر، فيها خيارات بأن يختار مثلا أن يكون داعشيا، هكذا يسمى داعشي، ويلبسونه لباس القوم ويخير في طرق القوم، استشهادية، سلاح مباشر ونحو ذلك. وعلمت أن هناك خبراء نفسيين يحللون نفسيات من يختارون هذه الألعاب من خلال اختياراتهم، ويتم التركيز عليهم بناء على نتائج التقييم النفسي في هذه اللعبة، ثم يدخلون عليه فيما يسمى بالمباشر ويشاركونه في اللعب، ويبدأون يدخلون عليه هذا الفكر المتطرف وهو يلعب. حتى ذكرت امرأة في السعودية أن ابنها اشتكى لها أن أصحابه في اللعب يقول له اقتل أمك، تريد الجنة اقتل أمك. فوصل الأمر إلى إلى الاستفادة حتى من الألعاب الإلكترونية في نشر هذا الفكر المتطرف المنحرف. وللأسف أن الحركة التي تقابل هذا الفكر المتطرف لا تساويه في التحرك، ولا سيما في استعمال وسائط الوسائط الإلكترونية المعاصرة. ولذلك نجد له تمددا بين الشباب بصورة خطيرة، ويجب على القائمين على الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية التنبه لهذا الأمر والوقوف في وجه هذا التمدد. الشاهد يا إخوة، أيضا من أسباب كثرة انحراف أو كثرة انتشار هذا الفكر المنحرف في زماننا الحروب التي حصلت على المسلمين في هذا الزمان. فإنه عندما حصلت حرب أفغانستان ذهب كثير من الشباب المسلمين الطيبين إلى ذلك البلد لقتال الشيوعيين ونصرة المسلمين، لكن الجماعات المتطرفة استغلت هذا فبدأت تغرس في نفوس الشباب التطرف والاعتداء في التكفير والنظرة السوداوية للمجتمعات. كانوا يستقبلون الشباب فيما يسمى ببيوت العرب ونحو ذلك، ويدربونهم على السلاح بما يغرس في نفوسهم هذا الفكر المتطرف. حتى أنه إذا كان مثلا من السعودية الهدف الذي يتدرب عليه يكون عليه في ذلك الوقت صورة الملك فهد رحمه الله، أو صورة الحاكم الفلاني للبلد الذي هو فيه. وعندما يستقر يقولون له هذا الحاكم الذي يحكم بهذا الدستور الكافر هل هو مسلم؟ وأذكر يا إخوة أن شابا طيبا ذهب إلى أفغانستان بناء على فتاوى المشايخ في ذلك الوقت، فلما وصل إلى أفغانستان طبعا برضا والديه وإذن ولي الأمر عندنا، لما وصل إلى أفغانستان فوجئت به بعد أيام يتصل بي وقال يا شيخ يجب عليك أن تأتي هنا. فقلت سبحان الله، يعني الرجل أعرفه، يعني ما يقول الجهاد فرض عين، هو شاب، فهل تغير؟ فقلت خير يا فلان. قال يا شيخ أنا ما أقول يجب أن تأتي هنا من أجل القتال، أنا أقول يجب أن تأتي هنا لتنقذ الشباب من معسكرات العرب. أول ما نزلت عندهم عرضوا علي الدستور وقالوا هذا الذي يحكم في المملكة بهذا النظام كافر أو مسلم، ويريدون إلزامي بتكفيره. وأصبح الشباب يربون على هذا الأمر إلى أن وصل بهم الحال إلى إرسال من استجاب لهم من الشباب إلى بلدانهم، والزعم أن قتالهم في بلدانهم أولى من القتال لإسرائيل. وحدث ما حدث من تفجيرات وتدميرات واستهداف العسكر وغير ذلك من الأمور التي سمعنا عنها. ولما مكن الله منهم في السعودية مثلا، كان أكثر جهدهم للسعودية، ونحن نلاحظ أنهم كانوا في السابق يركزون على دولة واحدة وهي المملكة العربية السعودية، ويركزون على تكفيرها وتكفير حكامها وعلى أن تحرير أرض الحرمين هو الطريق لتحرير القدس، ويغرسون هذا الكلام الظلامي الجاهل في نفوس الشباب. وفي السنوات الأخيرة أضافوا إلى السعودية الإمارات، ونجد أنهم يركزون على زعزعة الوضع في الإمارات، لا رفع الله لهم راية ولا مكن لهم غاية. الشاهد يا إخوة أنه عندما فتح الله عز وجل على رجال الأمن في السعودية وتمكنوا من الوصول وتضييق الخناق عليهم، خرجوا إلى اليمن وشكلوا ما سمي بالقاعدة في الجزيرة العربية، ومعلوم يا إخوة أن القاعدة التكفيرية التي تنتهج التكفير أول ما ظهرت في أفغانستان، ثم أصبحوا يشكلون قواعد تدين بالولاء للقاعدة الأم، وهم الآن كلهم يبايعون الظواهري الذي هو من أكبر رؤوس التكفير في العالم، ويرونه إمامهم. وأنا جلست يا إخوة مع يعني شباب عندنا في السعودية في المناصحة، فقلت له من ولي أمرك؟ قال ولي أمري أيمن الظواهري. قلت كيف؟ قال أنا بايعته وأرسلت له بيعة بأنه أمير المؤمنين وأنه ولي أمري، وكل من على القاعدة هم يرون إمارة أيمن الظواهري هذا التكفيري. ومن هنا يا إخوة نعرف يعني الفرق بين القاعدة وتنظيم داعش. القاعدة وتنظيم داعش على فكر واحد وهو الفكر التكفيري، لكنهم اختلفوا في نقطتين. النقطة الأولى الإمارة، من هو الأمير؟ فالقاعدة يرون أنه بعد أسامة بن لادن أمير المؤمنين هو أيمن الظواهري، وأنه تجب البيعة له. بينما هؤلاء الذين يسمون بداعش يرون أن أبا بكر البغدادي هو خليفة المسلمين. والنقطة الثانية أن القاعدة كانت ترى أنه لم يأتي وقت القتال المسلح في الجزيرة العربية وما حولها، وإنما هذا وقت التمكين، وقت التأصيل. وداعش يرون أنه جاء وقت السلاح، فافترقوا. هذا قديما في أول نشأة هذه الدولة الإسلامية عند اختلاف الزرقاوي مع أبي محمد المقدسي في الأردن، فاختلفوا على هذه النقطة، ثم كان ذلك نواة لظهور تنظيم داعش. الشاهد يا إخوة أنهم لما ضيق عليهم في السعودية وتمكن الأمن من الوصول إليهم خرجوا إلى اليمن وأنشأوا القاعدة، القاعدة الجزيرة العربية، وهم يحملون الفكرة التكفيري. وكذلك ظهر هذا في دول المغرب العربي. وعندما بدأت الحرب في سوريا استغل أولئك هذه الأحداث الدامية لجذب الشباب إلى تلك المناطق، واستغلوا فتاوى بعض من لم يتمكنوا من الفقه ولم يكن عندهم أيضا نظر إلى فقه المآلات، بأن الذهاب إلى سوريا جهاد. وقد أفتينا من أول الأمر أن الذهاب إلى سوريا من البلدان ليس من الجهاد في سبيل الله، وأن شروط الجهاد لا تتحقق فيه، وإنما من كان في سوريا من أهل سوريا وكان مخلصا لله عز وجل فإن نرى أن قتاله ما دام أن الأمر قد وقع والحرب قد استعرت أن قتاله جهاد في سبيل الله عز وجل. أما الذهاب فهو لا يجوز وليس من الجهاد في سبيل الله. لكن أولئك القوم استغلوا بعض الفتاوى وجذبوا الشباب إلى تلك المناطق، ولم يكن همهم أن يقاتل الشباب في سوريا، ولكن الهم كله أن يزرع الفكر المتطرف في قلوب أولئك الشباب. ولذلك يا إخوة ينشئون لجانا يسمونها اللجان الشرعية. هذه اللجان الشرعية مهمتها أن تستقبل الشاب إذا جاء يريد أن يذهب إلى العراق أو يذهب إلى سوريا لتعلمه التكفير. ويقولون له لا تدخل في ساحة المعركة حتى تصفي قلبك من البراء للطغاة، ويدرسون التكفير والعياذ بالله، ويعلمون الطعن في العلماء. وقد قال لي أحدهم، قال إنه استقبل في اللجنة الشرعية، قال أنا ومجموعة من الشباب، قال فاختلفت أنا مع اللجنة الشرعية لأنهم يريدون التكفير، وأنا قلت لهم، يقول أنا قلت لهم أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، لا تشغلوني بهذه الأمور، أنا أتيت لنصرة إخواني. قال فأبوا إلا أن نعلم التكفير، قال فأنا يعني تركتهم وخرجت. لكن يقول يعني إنهم قالوا لأحد الشباب، قالوا عندك عملية استشهادية، نحن نريدك تدخل في العراق وتقوم بعملية استشهادية. قال فقال لهم هذا الشاب، قال لا أنا جيت لأقاتل، أما هذه العمليات حرام. قال له من قال لك إنها حرام؟ قال العلماء يقولون إنها حرام. قال من؟ قال الشيخ صالح الفوزان يقول إنها حرام. يقول فهذا الشيخ الذي يعلمه في اللجنة الشرعية يقول لهذا الشاب، يقول أنا لو وصلت إلى صالح الفوزان أرفع لحيته هكذا إكراما لها وأجز رأسه. يعني شوف السطحية والجهل المطبق، كما قلنا بالأمس يتورعون عن الشيء الصغير ولا يتورعون عن كبائر الأمور. يقول أقول بلحيتها كذا أرفعها إكراما لها، إكرام للحية، وما في إكرام لي صاحبها، ليس العالم للأقل المسلم. قال فعرفت أنهم على باطل فتركتهم ورجعت. فهم استغلوا هذه الأوضاع التي أججت عواطف بعض الطيبين لجذب الشباب إلى تلك المناطق ليزرعوا فيهم الفكر المتطرف. وقد هذا الفكر في الوقت المعاصر يركز كثيرا على الشباب الصغار وعلى النساء، كما تقدم معنا في الكلام عن تنظيم داعش. ولذلك الواجب علينا أيها الإخوة أن نفهم هذا، وأن ننتبه لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وأن ننتبه للنساء، فإني أرى أن هناك غفلة عن النساء، هناك غفلة عن النساء، وهم يستغلون الآن يعني الوسائل، وسائل التواصل للوصول إلى النساء وإثارة عواطفهن ويعني تجنيدهن للوقوع في هذه التنظيمات وهذه الأفكار المتطرفة. إذا فهمنا هذا وعلمناه، فإننا ننتقل إلى نقطة، وهي أثر التطرف على الإنسان وكيف ينجو منه. لا شك أيها الإخوة أن التطرف بأنواعه يعود إلى أمرين. الأمر الأول الشهوات الملوثة لفطرة الإنسان، والأمر الثاني الشبهات المظلمة بالقلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم من زمنه قال: إنما أخشى عليكم، إنما أخشى على أمتي، إنما أخشى على هذه الأمة، أخشى عليهم أمرين هما أصول الشر والانحراف: شهوات الغي، وهذه الشهوات أصولها الكبرى إما متعلقة بالفروج أو متعلقة بالبطون، إما متعلقة بالفروج وإما متعلقة بالبطون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والأمر الثاني الشبهات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومضلات الهوى. والإنسان في سيره في هذه الدنيا بين أمرين: بين أن يتبع الرسول فيهتدي، وبين أن يتبع الهوى فيضل. ليس هناك إلا أن يسير في أحد الطريقين: إما أن يتبع الرسول فيهتدي، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإما أن يتبع الهوى فيضل. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يضل إما بأن يتبع الشهوات، وهذا في الغالب كما تعلمون يا إخوة يوقع الإنسان في التساهل في دينه، وإما أن يتبع الشبهات، وهذا يوقع الإنسان في التشدد والتنطع حتى يجاوز الحد في الدين. ومن سار في طريق التطرف فإن للتطرف آثارا عليه، منها أنه لا بد أن يبتعد عن الهدى وعن أهله، وأن يضيق صدره بهم ويتبع هواه حتى يصبح كالورقة في مهب الريح. ثم وهو في هذا الطريق يعجب بنفسه ويحسن الظن بنفسه وبمن هم على شاكلته، ويسيء الظن بغيره، ثم يصل به الأمر إلى أن يسيء الظن بالعلماء والأمراء وأفاضل الناس. وينسب كل خير إليه وإلى من هو على شاكلته، ويلصق كل شر بمن يخالفه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المهلكات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، قال: وأما المهلكات فشح مطاع. هذا أقف معه يسيرا لأن لا يتعلق بموضوعنا. شح مطاع قالوا يعني أنه بخل يطيعه الإنسان فيفرط في الحقوق الواجبة. قالوا: ويفهم من هذا أن الإنسان إذا كان بخيلا بطبعه، البخل موجود فيه، لكنه لا يطيعه لا يذم بهذا، بل يكون محمودا، وإنما الذم أن يطيع بخله فيفرط في الحقوق. وهوى متبع، الهوى إذا اتبعه الإنسان أهلكه، وإذا اتبع الإنسان هواه جاء الأمر الثالث، وإعجاب المرء بنفسه. فمن اتبع هواه لا بد أن يعجب بنفسه، ومن أعجب بنفسه لا بد أن يسيء الظن بغيره، ومن أساء الظن بغيره وقع في عرضه وماله ونفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يا إخوة في الخوارج، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم بعدها: سيخرج أقوام من أمتي، هؤلاء من الفرق المنحرفة، لكن لخطورتهم وعظم شرهم أفردهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء. فلا تقف عند حد يظلم بالهوى تماما، كما يتجارى الكلب. والكلب مرض يصاب به الكلب الكلب، وهذا الكلب الكلب يعني قال العلماء علامته أن تحمر عيناه وأن يدخل ذنبه ذيله بين رجليه، فإذا رأى إنسان وثب عليه وعضه، فإذا عضه انتقل إليه هذا الداء. ومن خصائص هذا الداء أنه شديد الألم، وأنه يصل إلى جميع الأعضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. فكذلك الهوى كما يقولون بتعبيراتهم يسيطر على صاحبه حتى يقوده إلى كل أمر مشين، حتى ما تنفر منها الفطر، ما ينفر منها الإنسان بفطرته يقدم عليه وهو غير متردد. ولذلك يا أخوة رأينا صورة، لا أظن أن إنسانا فيه شيء من الإنسانية والفطرة يرضى بها. رأينا صورة ذلك الشاب الذي ذهب إلى تنظيم داعش، فلما تبينت له حقيقتهم أراد أن يهرب منه، فأدركوه وجاءوا به وحكموا عليه بالإعدام، وقيدوا يديه ورجليه وأوقفوه على الطريق، وجاءوا بدبابة تسير ويحاول أن يفر منها حتى وطئته بجنزيرها، ومرت عليه الدبابة، ثم جاءت صورة وهو ملتصق بالأرض. الشباب هؤلاء واقفون على اليمين واليسار يكبرون ويتضاحكون، يكبرون ويتضاحكون. هذه الصورة لا يرضاها أحد عنده أدنى فطرة سليمة، وهذا بسبب أن الهوى يا إخوة يسيطر على صاحبه. ومن آثار التطرف على صاحبه أن من دخل هذا الطريق اسود قلبه وفسدت عيشته وتكدرت نعمته، وأصبح يرى النعم في البلاد من حوله نقما، فلا يشكر نعمة ولا يبقيها ولا يعترف بها، ويضيق صدره بالناس حتى يبلغ به الحال أن ينفر من والديه ومن أهله ومن أقاربه، فلا يطيق جلوسا معهم ولا قربا منهم، فضلا عن سائر الناس، فضلا عن الحكام، فإنه ينفر من حكام بلاده نفرة كبيرة ويسود قلبه على حكام بلاده ولا يرى لهم خيرا. وصدق معاوية رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتنة، إياكم والفتنة، فلا تهموا بها، يعني لا تقتربوا منها ولا تهموا أن تكون من أهلها. لماذا؟ قال: فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وصدق والله، الفتنة تفسد معيشة الإنسان وتكدر النعمة، ولذلك نجد أصحاب هذا الفكر يهربون من الناس، ينشئون لهم مخيمات واستراحات وأماكن مغلقات يذهبون إليها، ويذهبون إلى الجبال يجتمعون فيها ويتدربون على السلاح فيها، ما يطيقون الناس، يصبحون كالوحوش التي لا تستطيع أن تكون مع الناس. وهذه الفتن تورث الاستئصال، فما قامت فتنة أنتجت خيرا، وإنما غاية ما يكون أن تنتج شرا للمسلمين وأن يستأصل أهلها. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص إليها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. يقول حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله لا ما شخص إليها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. وهذا واقع من يقعون في التطرف، فإن التطرف ينسفهم نسفا ويكدر عليهم حياتهم. ولذا ثم إن من آثار التطرف أن من تطرف أصبح شرا على أهله ومجتمعه، إن بقي معهم آذاهم وإن تركهم آذاهم. ويقود للمجتمع الشر. جلست مع شاب في المناصحة، شاب صغير، وقال: يا شيخ، أنا تأثرت بهذا الفكر، ووالدي نعم الوالد، يحسن إلي وصاحب أخلاق، ويعمل في منشأة نفطية. قال: فقالوا لي أنت تدخل مع والدك إلى المنشأة النفطية، فارسم لنا خريطة هذه المنشأة من أجل أن نفجرها، من أجل أن نفجرها. قال: فكنت أذهب مع أبي وأدخل داخل المنشأة وأرسم، ونقاط الضعف من أين، والطرقات كيف، وما هي الأماكن التي عليها حراسة مشددة، وما هي الأماكن التي فيها الحراسة ضعيفة، وأكتب ملحوظاتي على الجنود. يعني أحيانا بعض الجنود عندهم تساهل شديد في المراقبة، فأسجل هذا، وفي أي فترة يكونون. يقول: أنا في هذا الحال، يقول: سبحان الله، شاء الله، في ليلة من الليالي قمت أصلي الليل، ثم فكرت وقلت: الآن أنا ماذا أفعل؟ هذا المخطط أنا أرسمه لهم، وسيقومون بالتفجير في هذه المنشأة التي هي في حي من الأحياء في مدينة كبيرة. قال: أول أمر سيقتلون أبي في هذه المنشأة، وثاني أمر سيقع شر عظيم. قال: فسبحان الله، من هنا شككت في هذا المنهج وهذا الطريق. قالوا: توقفت الحمد لله، ما أعطيتهم ما رسمته. قال: وخفت على نفسي منهم. يقول: خفت من أمرين: الأمر الأول أن يقتلوني، والأمر الثاني أن يوسوسوا لي فأضعف مرة أخرى فأعطيهم هذه الخرائط. قال: فجئت وسلمت نفسي للمباحث، وقلت: أنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أردت أن أسلم منهم. الشاهد يا إخوة أن المتطرف شر على نفسه وعلى والديه وعلى مجتمعه، فللتطرف آثار وخيمة جدا. ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يتدارسوا كيفية القضاء على هذا الفكر، وكيف ينجو المسلم من التطرف. وأنا يظهر لي والله أعلم أن النجاة من التطرف تكون بالتمسك بأصول، أعظمها التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوى الله الحقيقية التي تنير القلب، ولزوم الجماعة والإمام. والله يا إخوة، لا نجد دواء ناجعا لصد التطرف ودحر هذا الفكر المنحرف أعظم من هذه الأصول الثلاثة: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوى الله الصادقة التي تنير القلب، والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا في وصيته العظيمة التي جمعت كل خير للأمة، في حديث العرباض عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. يعني أوصنا بجوامع الخيرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ف فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا يا إخوة، تقوى الله عز وجل الصادقة تنير القلب، وتقوى الله بخلاصتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا حصلت التقوى وكان الإنسان صادقا، فإن الله وعده وعدا ووعد الله لا يخلف. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا ضيق أعظم من ضيق الفتن والعياذ بالله، وضيق الانحراف والفكر المتطرف. فالذي يتق الله تقوى صادقة يجعل الله عز وجل له مخرجا من هذه الفتن، والذي يتق الله عز وجل يسلم من الاعتداء والظلم الذي هو شعار التطرف والفتن. وأضرب لكم مثالا: الذي يتق الله ستجده متقيا لله عز وجل في لسانه، يخاف الله ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك المتقي إذا سمع أن حاكما أو مسلما من سائر المسلمين كافر، أو أنه يحكم عليه بالكفر، لا تجده يفرح بهذا ويسر وينشره، بل تجده يقول لأخيه: اتق الله، لا تفتح على الناس شرا، إياك والحديث في هذا الأمر، ويأمر أخاه بالتثبت ويتثبت، ويرى. فإن ثبت أن الحاكم فعل أو قال فإنه يكل الحكم إلى العلماء الربانيين أهل السنة ويصدر عن قولهم ولا يتجاوز هذا الباب. الآن يا إخوة، أصحاب الفكر المنحرف المتطرف بأنواعه ديدنهم أن ينشروا الأخبار الكاذبة عن الحكام المسلمين، ولا سيما حكامنا في دول الخليج، ويطلق الأحكام الجائرة على أفعال حكامنا. فالمتقي إذا سمع هذه الأخبار لا يفرح بها، بل يغتم وينهى عن نشرها ولا يساهم في نشرها. الآن بعض الناس الذين عندهم عاطفة لكن ليس عندهم تقوى حقيقية، إذا جاءه الخبر الحاكم الفلاني يفعل كذا، صورة الحاكم الفلاني وهو يفعل كذا، بمجرد ما يأتيه الخبر ينشره إلى 100 أو 200 أو 300 عن طريق جهازه. لكن الذي يتقي الله يقول لنفسه قبل أن يقول ذلك للآخرين: لو كنت أنا مكان هذا الرجل، بغض النظر عن كوني حاكما أو لم يكن، هل يسرني أن ينسب هذا لي وينشر لا شك أنه لا يسره، فلا يسهم في نشره ويحسن الظن بالمسلمين وينهى عن نشر هذا، ولربما أرسل لمن أرسله يذكره بالله. ثم المتقي يكل الأمر إلى أهله، فمن التقى أن يرجع في كل أمر إلى أهله، ويرجع في الأحكام إلى العلماء الربانيين، ولا يرضى بأن يأخذ أحكامه من المذيعين في البرامج ولا من المتقنعين في المواقع، وإنما يأخذ أحكامه من أهل العلم، فيكون له بذلك مخرج من الفتن. أيضا الأصل الثاني للسلامة من الفكر المتطرف وعلاجه هو التمسك بالسنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف يا إخوة هو الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما النجاة؟ ما السلامة؟ ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. فلزوم السنة ولزوم أهل السنة فيه النجاة من الفكر المتطرف. والمعروف يا إخوة أن أهل الفكر المتطرف يفرون من أهل السنة فرارهم من الأسد، لا يقتربون منهم ولكنهم يحاربونهم عن بعد بوصفهم بأوصاف ينفرون بها الناس منهم، لا يستطيعون الذهاب إلى أهل السنة لأنهم يعرفون أن أهل السنة يعرفون مكرهم بالسنة، ولا يناظرون أهل السنة لأنهم يعرفون أن أهل السنة يدمغونهم بالسنة. فإذا كان الإنسان مع أهل السنة فإنه يسلم من التطرف ومن أهل التطرف بفضل الله ونعمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء في هذا إشارة إلى أن الإنسان يتبع من يفهم السنة بفهم السلف، وإلا كثير من الناس يحتجون بالسنة لكن بفهم من؟ هذا الفيصل بفهم السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والمقصود أن الخلفاء الراشدين المهديين يفهمون السنة فهما صحيحا ويطبقونها تطبيقا صحيحا. والأصل الثالث لزوم الجماعة والإمام، فإن في لزوم الجماعة والإمام سدا لأبواب الشرور. وهذا الأصل العظيم فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعملوا به، لأن الله عز وجل أمرهم به. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كثير من السلف فسروا حبل الله هنا بأنه الجماعة والإمام، بأنه الجماعة والإمام. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمركم به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انظروا إلى فقه السلف، عليكم بالسمع والطاعة والجماعة، هذه متلازمة، لا تستقيم الجماعة إلا بالسمع والطاعة. الذي يأتيك يقول يعني السمع والطاعة هذا يعني أمر بسيط ويهون منه، أنا ما أفرق الجماعة، لكن السمع والطاعة للحكام هذا كذا، هذا لا يريد للجماعة أن تبقى. فإنها حبل الله الذي أمركم به. ثم انظروا إلى هذه الجملة التي تكتب بماء العين، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. سبحان الله، الجماعة فيها خير كثير موجود يريده الناس، وقد يكون فيها أشياء يكرهونها. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول الخير كثير في الجماعة، لا، نظر إلى فقه أدق من هذا، قال إنما تكرهون في الجماعة، الأشياء التي تكرهونها حال وجود الجماعة خير مما تحبون حال وجود الفرقة. أنتم بزعمكم تريدون كذا وكذا وكذا وتسعون في الفرقة من أجلها، الذي تكرهونه في حال وجود الجماعة خير من الذي تحبونه وتسعون إليه في الفرقة. وهذا فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا في هذا أصلا عظيما في حديث حذيفة رضي الله عنه، حيث قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت، وفيه دخل، قال: قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: قوم من جهنم ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين أو المؤمنين وإمامهم. في حال وجود هذه الفتن وهؤلاء الدعاة الذين يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا ولكنهم يدعون إلى الانحراف الفكري والتطرف والتشدد والتعمق، النجاة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا ما دام أن هناك جماعة قائمة ولو في قطر من الأقطار ولهم إمام فإن هذه الجماعة تلزم، ولا جماعة إلا بالإمام. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. في فتن، وهذا يا إخوة فيه سد لأبواب أهل الفكر المنحرف في وصولهم إلى بعض الناس. أصحاب الفكر المنحرف يقولون للشباب: اليوم لا توجد جماعة ولا إمام، اليوم لا توجد جماعة ولا إمام. فنقول لهم: إذا لم تكن هناك جماعة ولا إمام، فما هو المنهج النبوي في هذا الحال؟ هل هو منهجكم في التطرف والتحزب وإقامة الحروب على الناس أو ماذا؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني يا إخوة، السلامة من الفكر المنحرف والتطرف تكون بلزوم الجماعة والإمام، وأن يكون الإنسان مع جماعة البلد ومع إمام البلد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعمل بالخيرات، ويشكر الله على النعم، ويسعى في الإصلاح بالإصلاح. فلو فرضنا أنه جاء زمن لم تكن للأمة جماعة ولا إمام، فإن النجاة تكون في الاعتزال، ما تكون مع أحد من هذه الفرق وهذه الأحزاب الظلامية، وإنما تعتزل الفرق كلها ولا تسهم معها في شرها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن السلامة من الفكر المنحرف ومن هذا التطرف بلزوم الجماعة والإمام. واليوم الحمد لله للمسلمين في بلدانهم جماعة، ولكل بلد إمامه، فتلزم الجماعة والإمام، ويسعى في الإصلاح بالطرق الشرعية. فإذا تمسكنا بهذه الأصول الثلاثة سددنا الباب على أهل الأهواء، وسلمنا من مكرهم. ولذلك يا معاشر طلاب العلم، إن واجبكم عظيم. يا معاشر الوعاظ، يا معاشر الدعاة، يا معاشر المعلمين، إن واجبكم عظيم، ولا سيما في هذا الوقت. الناس يحضرون لكم في المساجد، ولا سيما في خطب الجمعة، ويذهبون إلى المعلمين في المدارس، وهم مستهدفون من أهل الأهواء وأهل الباطل. فالواجب أن نسعى في تحصين مجتمعنا، وتحصين المجتمع إنما يكون بهذه الأصول التي ذكرناها: نعلمهم تقوى الله، ونغرس فيهم تقوى الله الصادقة، ونعلمهم السنة، ونحببهم في السنة، ونحببهم في أهل السنة، ونقربهم إلى أهل السنة، ونلزم الجماعة والإمام، ونحث عليها، ونأمر الناس بالقيام بحقها وحق الإمام. فإذا كنا على هذه الحال فإنا سنسلم إن شاء الله، ونكون سببا في سلامة الناس من هذا الفكر المنحرف المتطرف. لعلنا نقف عند هذه النقطة لنجيب عن بعض الأسئلة. كم باقي على الصلاة؟ 20 دقيقة. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله سيكون درسنا في شبهات وردها، ونعرض فيها إن شاء الله بعض الشبهات ونبين ردها بالعلم والبرهان بحول الله وقوته. ويتفضل الشيخ يوسف إذا كان هناك أسئلة نجيب عنها قبل أن نترك المجال للإخوة من أجل الوضوء. نعم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بما قلتم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كثيرا ما يستدل الخوارج على أفعالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالذبح، فكيف الرد عليهم؟ أولا يا إخوة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل العلم، أنهم ينظرون إلى الأدلة بمجموعها وإلى السنة بمجموعها. ومنهج أهل الأهواء أنهم يتخيرون وينتقون، فيأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم فيجعلون الأدلة تبعا لأهوائهم. أما أهل العلم والبصيرة أهل السنة فإنهم يجعلون علمهم وأحكامهم تابعة للأدلة. وقد قربت مرارا الأمر للإخوة بصورة، وهي أن الأدلة والوقائع في السنة مثل البناء الهرمي، فالذي ينظر إليه من أعلى يرى جميع الجوانب وتتضح له الصورة الحقيقية، والذي ينظر من أسفل لا يرى إلا الجانب الذي أمامه وتغيب عنه الجوانب الأخرى. فمن المعلوم يا إخوة أن السنة جاءت بالرحمة وجاءت بالعدل، وأيضا جاءت الأدلة بالجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد في سبيل الله له سببه وله شروطه. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كل كافر، وقد اختلف الفقهاء ما هو الأصل في علاقة المسلمين بالكفار. هل الأصل في علاقة المسلمين بالكفار الحرب، أو الأصل السلم؟ والراجح عند الفقهاء عند المحققين من أهل العلم أن الأصل هو السلم، وأن الجهاد عارض بأسبابه. وإن شاء الله غدا سنتكلم شيئا عن موضوع الجهاد، لأن أصحاب الفكر المنحرف يريدون شبهة، وهي أن أفعالهم من الجهاد في سبيل الله، وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله. نعم. يقول: من ظهرت عليه بعض علامات التأثر بالفكر المتطرف وكان في بداية أمره، فكيف التعامل معه؟ وسؤال آخر قريب من هذا يقول: كيف أقوم بنصح الشباب الصغار وأقوم بتأصيلهم للنجاة من الفكر المتطرف؟ من ظهرت عليه علامات التأثر بالفكر المتطرف لا يجوز يا إخوة أن نهمله، ولا يجوز أن نتركه ونقول غدا يعقل، فإن هذا الفكر يسري سريانا وقد يصل الأمر إلى أن يقتل صاحبه بأن ينحرف انحرافا كليا. ولذلك يجب أن يعالج، والعلاج يجب أن يكون بحكمة. فإن كان الإنسان عنده القدرة على هذا قام به، وإن لم تكن عنده القدرة فيجب أن يوصله إلى من يستطيع أن ينصحه ويعلمه من الدعاة المعروفين بالسنة والوعاظ والمعلمين. فيجب أن يعلم. كذلك يا إخوة، من الإشكاليات أن بعض الناس يدعو إلى الفكر المتطرف في بيته وهو لا يشعر، وتجد أنه إذا دخل بيته وأغلق على نفسه البيت لا يسمع أبناءه وأهله إلا التبرم بالواقع والتشكي والحكام يفعلون والحكام يفعلون، والشباب الصغار يسمعون ويتأثرون. فإذا خرجوا ووجدوا دعاة الباطل كانوا مهيئين للاستجابة لهم لما يسمعونه من أبيهم. ولذلك يا إخوة، ينبغي على الإنسان أن يقيم السنة في بيته وأن يسمع أبناءه العلم والخير ويحببهم في بلادهم ويحببهم في ولاة الأمر ويحببهم في هذه الجماعة ويذكرهم بالنعم وينقل لهم كيف كان الحال الذي يذكره الكبار، حال الفرقة من الضيق والخوف والقلق، وكيف أصبحت البلاد في خير ونعمة وأمن وطمأنينة وسعة من الأرزاق، حتى يكون مربيا لهم على ما ينفعهم. نعم.